تحب زوجها وكذلك كما تقول. هي تسأل هل يلزم الشرع الزوج هل يلزم الشرع الزوجة أن يصرف عليها وعلى والديها من بعض الطلاق ببيت مستقل أم لا؟ إذا أثار الطلاق هذه ما نسألها إن أجد أولاد النبطة إن الحالة لا تصرف مع أبيها مع أبا إن الطلاق بكل شيء ولا أدري فإن هذا أرجع لك أن الثلاث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.